بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زادنا الله وإياكم علما بعلوم الكتاب والسنة، وفقنا وإياكم لفهم القرآن وفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. العرضة قال الماوردي هي القوة والشدة، هذا من جهة اللغة، لكن علماء التفسير رحمه الله تعالى اختلفوا فيها على قولين. القول الأول قاله الجمهور: عرضة أي مانعة، شيء معترض يمنعك من أن تفعل الشيء. فماذا يكون المعنى؟ لا تجعلوا الأيمان التي تحلفونها في ترك البر والخير مانع لكم من ذلك. لا تجعلوا الأيمان التي تحلفوا بها في ترك البر والخير مانع لكم في ذلك، بمعنى أن الإنسان يقول: والله ما أزور عمي، والله ما تصدق عليك. فلما نأتي نقول: يا أخي تصدق، يا أخي صل الرحم، زر عمك، قال: أنا قد حلفت. فيتحجج باليمين أنها تمنعه من فعل الخير. لا يا أخي، عظم اليمين بالكفارة، واحنث في يمينك وأتي التقوى. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يا أخي صل في المسجد، قال: أنا حلفت أني ما أصلي في المسجد. لا يا أخي، ليس هذا تعظيم الله. تعظيم الله أن تصلي في المسجد وتكفر عن يمينك. إذن هذا هو المعنى الأول للآية وهو قول الجمهور. المعنى الثاني قاله ابن زيد وأبو عبيد، قالوا: عرضة أي تعترض لكم، معترضة في كلامكم. ما المعنى؟ المعنى لا تكثروا من الحلف، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. كل من تكلم كلمة قال والله يأتي بها في عرض الكلام، وذلك تجد بعض الناس ما يعني خف تعظيم الله عندهم، حتى أنهم جعلوا الله عز وجل على كل ما يقولونه. كيف حالك فلان؟ والله طيب. وين ستذهب فلان؟ والله السوق. ما سترجع فلان؟ والله إن شاء الله بالليل. لماذا هكذا؟ والله والله والله، لماذا تفعل هذا؟ الله عظيم، لا يحلف إلا على عظيم. ولذلك إمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا. يعني ما الشيء الذي يستدعي أن أحلف بالله عليه من أمر الدنيا وهي ما تساوي شيئا؟ والشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلف في قضايا كثيرة، خصوصا القضايا الدينية: والذي نفسي بيده، والذي لا إله غيره. فيجوز الحلف، لكن تحلف على أمور عظيمة، لا تحلف على كل شيء. لا تجعل الله عرضة لكلامك، كل ما تكلمت كلام جعلت الله في عرض الكلام. احلف على عظيم، أو إذا طلب منك القاضي أن تحلف. إذن المعنى الأول والمعنى الثاني له وجه، فالإنسان ينتبه من كثرة الحلف ولا يلتزم بالحلف الذي يمنعه من الخير، بل يحنث ويأتي التقوى. قال بعضهم: يحتمل، وهذا قول ثالث، أن يكون المعنى: لا تحلف عند الإصلاح بين الناس يمينا. يجوز عند الإصلاح بين الناس أن تكذب لأجل أن تصلح بينهم، وليس المصلح بين الناس بالكذب. فتقول: فلان ذكرك بخير، وتقول الآخر: فلان سمعت يدعو لك بالخير، من أجل تصلح بينهم. لكن ما يجوز الحلف. تحلف؟ لا، كيف تحلف؟ إذن هذا المعنى الثالث. قالوا أي لا تحلفوا كذبا عند الإصلاح بين الناس. قال سبحانه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. ما هو البر؟ سبق معنا أن البر هو ماذا؟ ها؟ ها؟ أحسنت، التوسع في الخير والطاعة. وقال ابن فارس البر هو صدق المحبة. إذن صار عندك معنيان للبر، البر صدق المحبة لدرجة أنك تتوسع فيش في الطاعات، من صدق محبتك لله تكثر من الطاعات. ولذلك سبحان الله كيف تعرف حب الإنسان لربه؟ تجده يكثر من قراءة القرآن، يكثر من الذكر، يكثر من الصلاة، صلاة صلاة صلاة، يتركع، يكثر من الصدقات من شدة حبه لربه. الإنسان لما تراه باذل نفسه في الطاعة هذا دليل قوة المحبة لله عز وجل. أحدنا يحب مال تجارة، فتجد من قبل الفجر إلى آخر الليل وهو واقف على رجليه لأجل يصرف بضاعته في الشمس من شدة محبته لها. وتجد أصحاب الكرة اللي يحبونها يتعبون لأجلها ويسهرون ويتضاربون ويتنازعون ويصيحون في المدرجات والشوارع. الإنسان لما يحب الشيء يبذل له بذلا كبيرا. ولو أحببنا الله يا إخوة لبذلنا له ما يحب من الطاعات. يا رب تحبني أصلي؟ الآن أصلي. تحبني أستغفر؟ الآن أستغفر. ويكثر. تحبني أتصدق؟ فصدق المحبة يدعوك للبر. لكن اختلف المفسرون في قوله تعالى أن تبروا. تبروا ماذا؟ القول الأول تبروا أيمانكم. أنا ما أريد أفعل خير، ليش؟ أريد أن أبر يميني. نقول احنث وأتي الخير وكفر. القول الثاني أن تبروا أرحامكم. أنا ما أريد أصل رحمي وأبر رحمي، ليش؟ أنا حلفت. لا يمنعك هذا، لا تمنع نفسك باليمين بزعم تعظيم الله أن تفعل ما أمرك الله أو تترك ما نهاك الله. هذا ليس من تعظيم الله، تحلف على ترك شيء أمرك الله به وتقول هذا تعظيم لله. تحلف على شيء، على فعل شيء نهاك الله عنه وتقول هذا تعظيم الله، لا، هذا فقه معكوس منكوس. ليس من تعظيم الله أن تترك أوامره وتفعل نواهيه بزعم أنك حلفت. وتتقوا، قلنا البر إذا جامع التقوى يحمل البر على فعل الطاعات، أحسنت، والتقوى على ترك المحرمات. البر يشمل الاثنين والتقوى تشمل الاثنين، لكن إذا اجتمع فالبر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات. وتصلحوا بين الناس. لماذا ذكر الإصلاح بين الناس وهو داخل في إيش؟ في ماذا؟ في البر، في فعل الطاعات. لماذا ذكر؟ الجواب لأهميته. من أعظم أعمال البر يا إخوة الإصلاح بين الناس. ألا أخبركم بخير من الصلاة والصيام والصدقة، أي النافلة، أفضل من تصلي وتصوم وتتصدق نافلة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. سلم يصلح بين الناس أفضل من يتركع ويتركع ويصلي ويصوم، هذه أجورها عظيمة. وذلك إذا وفقك الله أن تكون صاحب علم ثم صاحب حكمة وتصلح بين الناس بالشرع، هذه مرتبة عالية. ولو أخذت منك وقتا طويلا لكن هذه أفضل من أن تقوم تصلي أو تقوم تصوم أو تقوم تتصدق. إصلاح بين الناس أجرها عظيم. الشارع يشجع أصحاب الحملات. إيش أصحاب الحملات؟ يعني هؤلاء ناس أصحاب مروءة، الناس إذا دخلوا في شيء انفضوا عنهم، يعني قالوا الحكم براسك. هؤلاء تشجعهم الشريعة، ناس لهم كلمة لدرجة أنها تعطيهم من الزكاة ليفضوا النزاعات. تحملها وإحنا ندفع لك من الزكاة. يجوز أخذ الزكاة لمن غرم في تحمل الديات لإطفاء الثارات. يدخل وجه من الوجوه يقول عندي خلاص أنتم كم تطالبون وأنتم كم تطالبون عندي، وقفوا القتال يا جماعة، أنا أتحمل كل المخاسر، ويذهب يأخذها من الزكاة ولو كان غنيا. لماذا؟ تشجيع لهؤلاء الناس الذين لهم وجاهة على أن يتحملوا إطفاء الثائرات بين الناس. وهذا يدلك على أن الصلاح بين الناس، الصلح بين الناس، هذا أجر عظيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أجر الإصلاح عظيم جدا. فهنيئا لهذه الوجوه، لكن تحتاج علم حتى تحكم. كيف تحكم؟ لابد شرع، فتعلم ثم تحتاج حكمة. بعض الناس عنده علم بس ما يستطيع يزن الأمور، ما يستطيع. تستطيع تتشاور، شاور غيرك، شاور أهل العلم إذا ما معك علم، شاور أهل الحكمة إذا ما معك حكمة. ما دام أنك وجه في الناس فاسعى في أن تصلح بينهم، وهذا ستجد أجره يوم القيامة. لا إله إلا الله. ألا أنبئكم بالعضة؟ إفساد ذات البين. ألا أنها لا تحلق الشعر، هي الحالقة، تحلق الدين. إذا كان هذا أجر الإصلاح بين الناس، فإن أجر إفساد ذات البين تحلق الدين. يسعى بالفتنة هنا وهنا، بالنميمة هنا وهنا، يفسد بين الناس، كل ما حاولوا الناس يصلحون هو يفسد. هذه أسمها عظيم جدا. إذن علينا أن نهتم بهذا، من أعظم البر والتقوى. وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. سميع، يسمع ماذا فعلت من يمين، عفوا يسمع ماذا قلت من يمين، ويعلم ماذا نويت. الله يعلم أنك حلفت، سمعك، ويعلم نيتك لما حنست. أنت حنست لأجل الله، لأجل تعظيم الصلة والبر والتقوى، ما حنست لأجل أنك ما تحب الله. الله عليم. أنا حلفت، طيب الله يعلم أنك حنست لأجله. والله سميع ليمينك، عليم بنيتك. لما حنست كنت تريد تقوى الله، كفر عن يمينك. إذن دعونا نهتم بقضية الإصلاح بين الناس. وإذا دخلت بين الناس وقال واحد أنا ترى حلفت يا شيخ، قل له يا أخي كفر، ما بتكفر حنا بنكفر عنك، يجوز النيابة في الكفارة. وأصلح بين الناس، أصلح بين الناس. ولذلك يا إخوة اجعلوا من دعائكم دعاء إبراهيم. ما هو دعاء إبراهيم؟ ربي هب لي حكما. إيش يعني هب لي حكما؟ شوف هذه دعوة إبراهيم، يعني علم أحكم به. هذه منزلة عالية، أن يعطيك الله حكما، تتعلم الفقه في الشريعة والدين ثم تحكم بين الناس به. ماذا قال الله عن يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما؟ ماذا قال الله عن موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما؟ تحتاج حكم وعلم. وكذلك نجزي المحسنين، هذا أعظم إحسان تقدمه، تحكم بين الناس بالعلم الذي أتاك الله. ما تنتشر المشكلات بين الناس والجهالات إلا لعدم وجود الدين وأهل العلم. فإذا وجد الدين وأهل العلم تجد أن الأمور أهدى. قال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. تقلت الآيات للكلام على أحكام اليمين. واليمين ثلاثة أنواع ذكرت هنا، يمين لغو، يمين منعقدة، ويمين إيلاء. اليمين الأولى ما هي؟ لا يؤاخذكم الله. المؤاخذة هي العقوبة، أي لا يتناولكم الله بالعقوبة، بمعنى أنك لا إثم ولا كفارة ولا عقاب في الآخرة. يمين اللغو ليس فيها إثم ولا كفارة ولا عقاب في الآخرة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما هو اللغو؟ اللغو في اللغة هو الشيء الساقط الذي لا قيمة له، واختلف المفسرون على أقوال كثيرة ما هو اليمين اللغو. هذا اليمين اللغو ما عليك كفارة فيها، بعض الناس كل ما حلف قال عليك كفارة، نقول هذا يمين لغو. ما هي يمين لغو؟ القول الأول قول عائشة بن عباس ونسب للجمهور، قالوا اليمين اللغو هي ما يأتي في درج الكلام دون أن يقصده المتكلم، يعني مع زحمة الكلام قال لا والله بلا والله، ما قصد يؤكد شيء، إنما أتى درجا على لسانه دون أن ينويه. لذلك نسألك لما قلت والله هل نويت اليمين ولا كذا جات على لسانك بدون ما تنويه؟ هذه ليست بعض الناس أنك تتعشى عندنا، والله أنك تتعشى عندنا، قلنا هل نويت اليمين؟ إذا نواها تكون عليه يمين، وإذا ما نواها وإنما خرجت هكذا في درج الكلام فهذه ليست يمين منعقدة. حتى أنك تسأل ترى حلفت، يقول حلفت ما أذكر، ما انتبهت أنك قلت والله ما أذكر، ولا دليل أنه ما نواها. أما إذا نواها لا ذا والله تتعشى عندنا هناويها، هذه اليمين التي فيها. إذا نرجع لنيتك، نويتها ولا جات كذا في درج الكلام ما خطرت على بالك، إنما تكلمت بها وأنت ما تدري ماذا قلت. هذا القول الأول، أن اليمين اللي تأتي في درج الكلام وتكون غير مقصودة، لأن المقصودة ستأتي ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يتعمدت. إذن هذه إيش؟ اليمين غير المتعمدة التي خرجت هكذا دون قصد، وهذا أقوى الأقوال بدليل ما بعدها، اللي كسبت كسبها قلبك تواخذ بها، إذن اللغو التي لم يتعمدها قلبك. القول الثاني وهو قول أبي هريرة ونسب لابن عباس أيضا وأخذ به أبو حنيفة ومالك، قالوا اليمين اللغو هي أن يحلف على غلبة ظنه في شيء مستقبلي ثم لا يقع. كيف؟ يقول مثلا والله أن فلان جاء، أن يحلف على يمين في أمر حتى لو ما كان مستقبلي، أن يحلف على يمين في أمر على غلبة ظنه والله فلان جاء، وبعدين يكتشف أنه ما جاء وحلف على غلبة ظنه، بخلاف اليمين المنعقد والله لا أفعل والله أفعل، أي في المستقبل تكلم على فعل نفسه. أما اليمين اللغو قال أن تتكلم على فعل غيرك خصوصا في الماضي، والله فلان جاء، هذه ليس فيها كفارة. لماذا؟ لأنه لا يجري فيها الحنث، إما أن يكون برا وإما أن يكون كذبا، بخلاف والله لا أفعل هذا، هذه قد يبر وقد يحنث، التي يجري فيها الحنث تجري فيها الكفارة، بمعنى ممكن يبر وممكن يحنث ولا يبر، فيحلف على أمر مستقبلي على فعل نفسه. وأنت قلت والله ما أكل هذا الطعام ثم حنثت، إذن عليك كفارة. أما لما يخبر عن أمر ماضي بحسب غلبة ظنه بحسب اعتقاده هذا ليس عليه كفارة. هذا القول الثاني وهو قول قوي. القول الثالث وهو قول سعيد المسيب، قال أن يحلف على المعصية، يقول والله مثلا لأسرقن، هذا لغو ما تفعلها، قال ولا كفارة، هذا قول سعيد المسيب، تحلف على معصية. القول الرابع قول طاووس، قال الحلف حال الغضب، إنسان غضب غضب حتى ما يعي ما يقول فحلف دون قصد، إذن هي تشمل الحلف دون قصد، ما نواها، ما انتبه لها، خرجت مع الغضب، مثل ما قلنا خرجت مع درج الكلام، لم يقصدها. القول الخامس وهو قول مكحول، قال أن يحرم ما أحل الله عليه، هذا لغو، حرام علي أن آكل لحما، حرام علي أن أشرب عصيرا، حرام من حرم عليك، هذا حلال أحله الله، لا يحرم هذا، لست أنت الذي تحرم وتحل. قالوا هذا لغو، تحريم بيد الله ليس بيده. القول السادس قول ابن زيد، قال أن يدعو على نفسه، كأن يقول تنزل علي صاعقة إن لم أفعلك، يدعو نفسه لعل عيالي ومالي وحلالي يصير له كذا وكذا، يدعو على نفسه، هذا لغو، هذا ليس يمين، ما قال والله. أو بعضهم يقول هو يهودي إن كان كذا، يدعو على نفسه، قالوا هذا يعتبر لغو، هذا قول بعض العلماء. القول السابع قول الضحاك، قال هي اليمين المكفرة، حلفت يمين ثم كفرت أصبحت لغو، ما عاد تضرك لأنك كفرت، ما يلزمك إثم ولا عليك شيء. القول الثامن قول إبراهيم النخعي، قال هي التي حنث ناسيا. كيف حنث ناسيا؟ قلت والله ما آكل هذا السمك ثم نسيت اليمين وأكلت، فلان تحلفت، هذه ما فيها كفارة لأنك حنثت ناسيا لست عامدا. مثل واحد قال والله ما صلي في هذا المسجد، وبعدين ما درى له صلى، يوم خرج قال ترى أنت صليت في المسجد اللي هذا هو المسجد اللي حلفت أنا عليه، قال نعم هذا المسجد نفسه، قال ماني داري، هذا ليس عليه كفارة لأنه لم يحنث متعمدا. القول التاسع نسبه ابن عبد البر لبعض العلماء، قال أيمان المكره، إنسان أكره ضربوه ضربوه قال احلف أنك ما تفعل كذا، فللإكراه حلف، طبعا الإنسان لا يحاسب عليه الإكراه، مثل رجل زوجته ما تريده فقال انزل ائتنا بماء، قال امسك الحبل، فنزل في البئر، نزل في البئر ويمسك الحبل، فلما أصبح في آخر البئر قالت الآن أفك الحبل أو تطلقني، يا بنت الحلال اسمع ارجعي، قالت ما بي أنا شوف الحبل أفك أو تطلقني، يا بنت الحلال في هذا المكان سأموت، قال توها ولا، فطلقها فخرجته، فذهب بعمره طلاق، هذا ما قال أنت طالق، طلاق ما يرضى من نية، ما نسأل عن نية إذا اللفظ صريح، طبعا هذه حرمة عاصة ما هي سهل، إن كيدهن عظيم، طلاق ما يسأل عن نية إذا كان صريح. فذهب لعمر قال هي زوجتك، ما اعتبر الطلاق لأنه كان إيش؟ مكره، مكره، والإكراه رفع عن الأمة، حتى الإنسان لفظ كفر مكره ما يؤثم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذه أقوال العلماء في يمين اللغو، إذن ما هي اليمين لتحاسب عليها؟ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم المتعمدة، تعمدتها، قصدت تأكيد الكلام على فعل أمر مستقبل. قصدت تأكيد الكلام على فعل أمر مستقبل أو على تركه. هذه والله ما أزور فلان، والله ما آكل من هذا، والله ما أضرك مرة أخرى، والله حلف على أمر مستقبل، هذا وهو متعمد هذا اليمين التي تسمى منعقدة. اختلف العلماء في هل هذه الآية في قولين: بما كسبت قلوبكم. القول الأول قول ابن عباس قال هي أن يحلف كاذبا. القول الثاني قول مجاهد قال أن يحلف عامدا. أن تحلف كاذبا قالوا هذه يمون غموس، تحلف وأنت ما تريد تبر. مجاهد يقول لا، أن يحلف متعمد سواء يريد يبر أو ما يريد يبر، في النهاية هذه يمين إذا ما بررتها عليك كفارة. إذن اليمين التي تحلف على أمر مستقبل، حتى لو قلت أنا كنت أريد أفعل، لما قلت والله إني سآتي غدا كنت أريد أفعل، أنا لم أكذب لكني ما عاد جيت، نقول ولو سواء حلفت كاذبا أو حلفت صادقا، ما دام حنثت عليك اليمين. إذن اليمين المنعقدة هو أن يحلف متعمدا، ليس أن يحلف غير قاصد، قصد الحلف، إذا حنف عليه كفارة. والله غفور حليم. ما الفرق بين غفور وحليم؟ ما أعظم الله عز وجل، والله كم يحلم الله علينا، نسأل الله كما حلم علينا أن يغفر لنا، وإلا كم فعلنا من معاصي ولا يعاقبنا، حليم، نسأل الله كما حلم عنا أن يغفر لنا. ما الفرق بين حليم وغفور؟ الحليم، الحلم هو تأخير العقوبة، يحلم الله عليك يأخر العقوبة. والغفور، المغفرة هي التجاوز عن العقوبة، خلاص يلغيها سبحانه، يا رب اغفر لنا يا رب العالمين. إذن الحليم الذي يؤخر العقوبة، والغفور الذي يتجاوز عن العقوبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عنا ويتجاوز عنا، يحلم علينا في الدنيا ويغفرها لنا يوم القيامة، إنه هو الغفور الرحيم. والله تعالى أعلى وأعلم.